السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن قصة نبي الله يونس مع قومه، وبينت لكم في لقاء سابق كيف أن نبي الله يونس قد غضب لله، وهذا شيء محمود، إلا أن غضبه لله جعله يتعجل قبل أن ينتظر أمر الله، وهذا شيء بالطبع هو يلام عليه. فكان ما كان من البلاء الذي وقع فيه حيث التقمه الحوت وهو مليم. الله سبحانه وتعالى أخرجه من هذه المحنة ومن هذا البلاء، أسأل بماذا؟ حتى يتعلم المسلم كيف يستعين على المحن وكيف يكون المخرج من البلاء، إذ أن الكثير من المسلمين حينما يبتلى لا يزيده البلاء إلا بعدا عن الله، ولا يجعله البلاء إلا ساخطا على الله، بل إنه يسلك مسالك هي أقرب ما تكون إلى غضب الله منها إلى رضا الله، ويعتقد أنه لا سبيل له إلا بذلك. فليتعلم كل مسلم كيف يتعامل مع المحن والابتلاءات، وكلنا عرضى لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، بل قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه. لابد دائما ان يتعرض للابتلاءات وللمصائب، وكلنا يعلم ما قاله القرآن الكريم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. اذا الانسان ما دام يحيا ويدب على وجه الارض لا بد وان يبتلى وان يتعرض للمحن، فكيف يكون السبيل الى الخروج من الابتلاءات ومن المحن؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا أن نبيه يونس تعرض لمحنة وفتنة ما أصعبها أن يكون في سجن، وهذا السجن هو بط الحوت. هذه فتنة كما قلت ومحنة لم يتعرض لها أحد من قبل، لأن الإنسان حينما يدخل إلى بطن الحوت سرعان ما تقبض روحه ويتحلل ويكون طعاما، ولكن نبي الله يونس لم يحدث له هذا، فمشيئة الله أن يظل حيا في بطن الإيه؟ في بطن الحوت. وبالطبع حينما تقرأ ستقرأ كلاما كثيرا لبعض السلف عن الفترة التي مكثها نبي الله يونس في بطن الحوت، ما بين قائل بأنها يوم وليلة، وما بين قائل بأنها ثلاثة أيام، وما بين قائل بأنها أسبوع. هذا تخمين وظن، لأن القرآن لم يحدد لنا المدة، وكذلك لم نجد حديثا صحيحا صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع لنا ويبين لنا كم كانت المدة التي مكثها نبي الله يونس في بطن الايه؟ في بطن الحوت، يوم يومين ثلاثة سبعة عشرة، الله أعلم بذلك. ولذلك ابن كثير وهو من المحدثين قبل أن يكون من المفسرين حينما تعرض للفترة التي مكثها يونس في بطن الحوت كم كانت هي، ذكر أقوالا للسلف ثم قالها. القرآن لم يأتي فيه نص يبين لنا هذا، ولم نقف على نص صريح صحيح في السنة، فلا نملك إلا أن نقول الله إيه؟ الله أعلم. والقرآن لا يعنيه، وأن يذكر كم كانت المدة، وهذا شيء لا يهمنا لا في قليل ولا في كثير، لا يهمنا لا في قليل ولا في كثير. كما قلت لإخوانكم ونحن نفسر سورة يوسف، فنبي الله يوسف تعرض لبلاء السجن، أليس كذلك؟ فالقرآن يقول فلبث في السجن بضع سنين، كم هي؟ كم هي؟ هذا لا يعنينا، وهذا لا يفيد في كثير ولا في قليل. الذي يهتم به القرآن الكريم أنه وقع في بلاء، كيف تعامل مع هذا البلاء؟ هذه هي القضية، كيف تعامل مع هذا البلاء؟ نبي الله يوسف وهو في السجن تعامل مع بلاء بدلا من أن يكون مساخطا على الله وعلى قضاء الله وعلى قدره وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، تحول في سجنه إلى داعية إلى الله، إلى داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ومكث في سجنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وانشغل بربه عن نفسه. والقرآن قد بين لنا هذا، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. انظر، فكان في السجن داعية، فانشغل بربه عن نفسه. كذلك الأمر حينما وقع نبي الله يونس في هذا البلاء لا يعنينا كم مكث في هذا البلاء، وإنما ما يعنينا كيف تصرف مع بلائه وابتلائه هذا. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، سبحان الله، شوف، يبقى الخروج من البلاء كان ليه؟ فلولا أنه كان من المسبحين. طبعا أنا في اللقاء الماضي وقفت مع التعبير القرآني، فلولا أنه كان، هل معنى كان يكون المعنى فلولا أنه كان في حاله هذا من المسبحين؟ هذا شيء وارد، أم أن المعنى فلولا أنه كان قبل بلائه وقبل حاله هذا من المسبحين؟ هذا أيضا شيء إيه؟ شيء وارد، أليس كذلك؟ فأي الأمرين ترجح؟ القرآن يعني أنه كان من المسبحين قبل أن يبتلى، هذا شيء ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الربيع بن أنس، وأكد على هذا إن المعنى فلولا أنه كان من المسبحين أي كان قبل بلائه. وأصحاب هذا الرأي يستأنسون بحديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا ما كنت متصلا بربك شاكرا لأنعمه وأنت في رخاء وفي سعة، فإذا ما أصابتك شدة كما عرفت الله في رخائك يعرفك في شدتك. ويستأنس هؤلاء أيضا بقول بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم قالوا إن الرجل إذا عثر يعني وقع الرجل، ويعنون بهذه الكلمة أن يقع في محنة وفي شدة وبلاء، إن الرجل إذا عثر فإن خير ما يقيله ويتكئ عليه شيء اللي يرفعه ويجده متكئا كده حسنا، فإن خير ما يقيله ويتكئ عليه سابق عمل صالح، ان يكون كان عمل ايه؟ عمل صالحا فيما مضى، عمل صالحا فيما مضى. ويستأنسون ويستدلون على هذا بالحديث الصحيح حينما قص النبي صلى الله عليه وسلم لنا قصة الثلاثة، وهذا حديث الكل يعرفه، الذين آواهم المبيت إلى غار فانزلقت صخرة وسدت عليهم باب الغار فأرادوا أن ينحوها فما استطاعوا. خلاص دخلوا الغار، صخرة نزلت يزق إيه بقى؟ سبحان الله. فأرادوا أن ينحوها فما استطاعوا، فقال أحدهم: لنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وليتوسل كل واحد منا بعمل صالح كان قد عمله لله. يبقى اللي بينفعه ايه؟ السابقة بقى، أو السابقة كما يقول هؤلاء. فجلس كل منهم يذكر عملا صالحا يستشفع به ويتوسل به إلى الله كان قد عمله فيما مضى. فأما أحدهم فقال، كل واحد بقى يتكلم كده، فأما أحدهم فقال: إنه كان لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، فوقعت في ضيق وشدة فجاءت تطلب منه أن يقرضها على ما أذكر تقريبا 1000 دينار أو ما شابه ذلك، فقال لها أو اشترط عليها إذا ما أعطاها أن تخلي بينها وبينه. يقول: ففعلت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، شبها خلاص فضل ايه ولا حاجة، قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فعزلت عنها وأعطيتها المال. يبقى لما عزل عنها لأجل مين؟ اتق الله. ايه اللي كان منعه؟ بس شوف قولها ايه: اتق الله اللهم ان كنت قد عملت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففتحت الصخرة بحيث لا يستطيعون الخروج. لسه شوي. الثاني قام وتكلم: كان لي ابوان وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا ولدا. ايه اغبق؟ يعني الغبوق هو شرب اللبن بليل، كما يقولون زي الصبوح هو شرب اللبن بالايه؟ الصباح. خلاص في ناس يقول لك الدين الاستباحة. ايه الاستباحة دي؟ يعني يديله شيشة وكوباية شاي او يديله سجارة. دي مش استباحة، دي وكسة. والله وكسة، خيبة خيبة. فالصبوح هو شرب اللبن بالصباح، الغبوق هو شرب اللبن ايه ليلا. فكان معتادا انه يغبق ويأتي باللبن يطلع مستخبي عشان ابو امه ما ياخدوش بالهم، ويدي لمراته وعياله وامه ومراته تقول ها ديت لابوك وامك حاجة، ولا لا الحمد لله ما شافوش ولا خدوا الحمد لله. طبعا اخلاق سيئة وجيل والعياذ بالله، يعني اخلاق سيئة وجيل والعياذ بالله. خلاص يعني البر لوالدين هذا اصبح شيئا بعيدا عنه. فكان لا يغبق قبلهما اهلا ولا ولدا. يقول فجئت لهما بغبوقهما فكان نائمين. خلاص اهلش الحمد لله جات منهم بقى لا. فوقف عند رأسيهما والاولاد حوله يتضاغون بعياط عايزين اللبن وهو يأبى. لابد الاب والام اولا. فظل هكذا حتى اصبح وشرب. طيب هو عمل ده ليه؟ سبحان الله. اللهم ان كنت قد عملت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة بحيث لا يخرجون. يجي الدور الثالث، قل اللهم اني قد استأجرت اجيرا فعمل لي ثم انصرف ولم يأخذ اجره. يجي ما خدش اجره، قل الحمد لله هو وفر يلا. او تبقى مستاجر اجير وتقعد يعني تبكت في اجره على الجنيه والنص جنيه، وهو بيشرب دخان في اليوم بثلاثة اربعة جنيه، ويجي بس على ها اجرة الاجير ويطلع عينه على الجنيه والخمسين قرش. سبحان الله العظيم. فالادير انصرف ولم يأخذ اجره، فاخذ اجرة الرجل فاستثمرها. خلاص فين مر الوقت وجاء الاجير ليقول له قد انصرفت ولم يأخذ اجري فاين هو؟ فقال انظر الى هذا الوادي، وادي مليء بالاغنام، وذي كان استثمار المال بقى. فقال فكله لك. يلا شوف الله سبحان الله الامانة كل ده ليك. فقال يا عبد الله لا تهزأ بي. قي اي واحد يسمع لك يقول لك والله تضحك علي ولا ايه؟ لا تهزأ بي. فقال هو مالك والله نميته لك. طب ده عمل ده كده ليه؟ عمل ده كده ليه؟ وفي حد يتنزل عن الثروة دي بسهولة يعني؟ اللهم ان كنت قد عملت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فكان الشاهد في هذا الحديث كما يقول هؤلاء، ان هؤلاء لما وقعوا في ضيق وشدة ما اخرجهم من الضيق والشدة الا سابق عمل صالح. ولذلك فرعون لما ادركه الغرق واعلن عن ايمانه وتوبته الى الله رد الله عليه قولا ولم يقبل منه ذلك. وهذه كما يقول اهل العلم هي توبة الكذاب، توبة الايه كذاب. ولذلك لا يزال الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، وكما قال اهل العلم ولا عند نزول العذاب. ليه؟ ان هذه توبة المضطر. هو في حاجة قدامه غير كده؟ في حاجة قدامه غير كده؟ غصب عنه لابد ان يفعل هذا. فهذه توبة لا تقبل، لا تقبل. فشوف لما نادى واعلن عن ايمانه سبحان الله العظيم، شوف رد القرآن عليه، قال الان. شوف ربه يقول له ايه؟ الان وقد عصيت قبل. يبقى السابقة بتاعت سابقة ايه؟ ها؟ سوده وكنت من المفسدين، مش كده؟ يبقى عصيان وفساد. يبقى سابقة العمل سابقة ايه؟ سيئة. فيبقى في الرخاء بيقول ما علمت لكم من اله غيري وبالشدة يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ينفع؟ ينفع. فقالوا إذا هذه معادلة ينبغي أن تعرف، إني حينما تعرف الله سبحانه وتعالى في رخائك كذلك الله سبحانه وتعالى يقيل العثرات في شدتك ويكون عونا لك. فبيرى هؤلاء أن قول الله تعالى أن قول الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، أي كان قبل أن يقع في هذا في هذا البلاء. البعض الآخر بيقول إن المرب كان فلولا أن كان من المسبحين، أي أن كان وهو في حاله هذا في بطن الحوت كان من المسبحين، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبسبب هذه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه دي ولا مش هذه؟ قالوا هي دي هي دي. الراجح أنه لا تعارض بين القولين، فتسبيح المرء في الحال اللي هو في البلاء يعني لا ينفع إلا إذا كان كذلك قبل البلاء، خلاص. وإذا كان كذلك قبل البلاء وترك ذلك في البلاء فلا ينفع ذلك، فأنت تحتاج إلى الأمرين. أضرب لك مثالا، راجل زي ما قلنا عربيت كذا كذا كذا، أول ما وقع في البلاء قال يا رب، خلاص. أول ما وقع في البلاء قال يا رب، ينفعه؟ ملوش سابقة تنفعه. طيب نعكس، واحد من المسبحين والمتصلين بالله وكذا وكذا وقع في البلاء، لا سبح ولا ذكر الله، واحد يقول له ليه كده، ده انا بصلي له. واحد من المسبحين والمتصلين بالله وكذا وكذا وقع في البلاء، لا سبح ولا ذكر الله، واحد يقول له ليه كده، ده انا بصلي لك، يعني انت مش لاقي غيري، طب انا كنت عملت ايه؟ ها خلاص، اللي هيطلع من البلاء سابقة تنفعه. قالوا فقال اهل العلم لا تعارض بين الامرين، اذ ان المرأة ينظر الى سابقة حاله والى حاله في حاله، في الاثنين اهو، سابقة الحال ده واحد واثنين، وهو في نفس الحال ده حاله ايه؟ ها ساقط، ها معترض، ولا ها منيب ومسبح لله رب العالمين. فالمرء ينظر له الى كلا الامرين، وقد كان يونس كذلك قبل بلائه كان ذاكرا مسبحا، وهو في بلائه كان ذاكرا مسبحا، كما نص القرآن الكريم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والقرآن سجل له هذا، سجل له هذا، ونادى في الظلمات كما قال أهل العلم، كان في ظلمة ليل، وكان في ظلمة قعر البحر، وكان في ظلمة بطن الحوت، فاجتمعت عليه ظلمات ثلاث، اجتمعت عليه ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا طبعا بسأل السؤال، وهو مقولة سيدنا يونس التسبيح كما قال أهل العلم له صور متعددة، الذكر المحض تسبيح، الذكر المحض تسبيح، والدعاء تسبيح، والعبادة تسبيح، الصلاة تعتبر تسبيح ولا مش تسبيح؟ ولذلك كل ده داخل فيه التسبيح، لأنه ينطوي على ذكر الله، ينطوي على ذكر الله. فلما قال القرآن الكريم نادى في الظلمات، ودي كانت دعوته، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، باعتبار العموم هي ذكر، لكن باعتبار الخصوص نبص لها على إنها على انها عبادة ولا على انها ايه بالضبط. فاذا ما نظرت الى القرآن والسنة تجد ان القرآن والسنة قد اعتبر ما قاله يونس دعاء بنص القرآن وبصريح السنة وصحيحها بالطبع. بنص القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هات اللي بعديها. فإيه؟ فاستجبنا له. استجبنا يبقى اللي فات ده كان ايه؟ يبقى كان دعاء. يبقى بنص القرآن اعتبر ما قاله يونس ها دعاء بدليل ان الله قال فيه فاستجبنا له. بصريح السنة وصحيحها فقد اخرج احمد في مسنده بسند صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. يقول سعد مررت بعثمان بن عفان وهو يجلس في المسجد فسلمت عليه فنظر الي وملأ عيني مني. بصلي وملأ عينه خلاص. ثم لم يرد علي السلام مرض. طبعا سعد بن ابي وقاص لا ينكر احد فضله فقد كان من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين وهو اول من اراق دما في الاسلام. كل هذا في فضائله. لما حدث في مكة خلاف بين بعض المشركين وبعض المسلمين فسب بعض المشركين الإسلام وأهله فحدث التحام بينهم وبين بعض المسلمين وكان منهم سعد فأخذ بلحى جمل عظمة بتاع جبل كده وضرب بها مشركا في رأسه فشج له رأسه فكان كما يقولون هو أول من أراق دما في الإسلام. يكفيه فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذ دعاك. فكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة فبالطبع لا ينكر أحد فضله بأي حال من الأحوال. وعثمان بن عفان أيضا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحيي الكريم الذي جهز جيش العسرة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد. يعني فعل ما فعل والله الله قد تجاوز عنه وغفر له. وهو ذو النورين الذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لنا ثالثة ها لزوجناها لك ما كنا عزيناها عليه. فكلاهما له الفضل. فحينما يسلم سعد على عثمان وعثمان يملأ بصره من سعد ثم لا يرد فهذا شيء ليس بالسهل ولا بالهين ولا بالبسيط. ولذلك يقول سعد بن ابي وقاص فذهبت الى عمر بن الخطاب وكان اميرا للمؤمنين فقلت له يا عمر هل حدث في الاسلام شيء؟ يعني اكيد في كارثة مصيبة نزلت على رؤوس المسلمين اللي تخلي يعني عثمان لا يرد عليه ليه السلام. يبقى ده في مصيبة بقى خلت الناس حتى مش قادرة تتكلم ولا ترد السلام. احدث في الاسلام شيء؟ قال عمر وما ذاك؟ قال مررت بعثمان وهو يجلس في المسجد فسلمت عليه فنظر الي وملأ عيني مني ثم لم يرد علي السلام. فارسل عمر بن الخطاب في طلب عثمان فلما جاءه قال يا عثمان ما منعك ان ترد السلام على اخيك اذ سلم عليك؟ فقال عثمان بن عفان والله ما حدث ما حصل، ويقسم بالله والله ما حدث ويقسم بالله. فقال سعد بن ابي وقاص والله لقد حدث. فظل يتحالف، عثمان يقول والله ما حصل، سعد يقول والله حدث، خلاص. فقال عثمان بن عفان استغفر الله واتوب اليه. يبقى هو ايه اللي حصل له؟ افتكر افتكر. انا علشان ابين لك المساله، هو طبعا حتى لا تعتقد انه تعمد الكذب، تعمد الكذب. لو حصل ان حضرتك كلمتني وانا مش واخد بالي شرحات، صحيح انت شايفني قاعد قدامك بصيت بس انا شرحات، وفعلا انا ما سمعتش كلام، ما خدتش بالي من كلام. فلو قلت والله لقد حدث انت صادق، وانا لو قلت والله ما حدث فانا كذلك صادق، لاني ما فعلته انت انا لم اشعر به، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ ولكن قد يحملني الامر على تصديقه. اقول لك اه من نص ساعه تقول لي ايوه يا اخي، اقول لك بس استغفر الله يبقى انت صادق، لان انا فعلا من نص ساعه كنت قاعد ها في دنيا غير الله، ها غير الدنيا. هذا ما قاله عثمان بالضبط، قال استغفر الله واتوب اليه. اتذكر انفا من شويه كده وانا في المسجد؟ قال نعم. قال هي كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمها، قال حاجة كده وما كملهاش. كلما تذكرتها تغشى بصري وسمعي غشاوة. قال بقى اللي حصل بقى، قال لك في بقى صباح ولا قاعد من شوية، قال بقى النبي مرة قال كلمة بس ما كملهاش. فانا اقعد افتكر اقول يا ترى كان عايز يقول لي ايه، خلاص. فلما بيبقى في الحاله دي تغشى بصري وسمعي ايه وساو، يبقى انت تعد ما اشوفكش، تتكلم ما اسمعكش، خلاص يبقى انت فعلا صدق. شوف ربك لما يقدر الاقدار بقى، يقوم سيدنا سعد يساله طب يا عثمان ايه الكلمه اللي خليتك يعني والنبي ما كملهاش وخليتك كده يعني تقف في الحاله اللي انت فيها دي، ها؟ وطبعا رحل النبي عن الوجود عليه الصلاه والسلام بدلاله ان عمر كان اميرا للمؤمنين، يبقى رحل ابو بكر والاخر. فقال عثمان جلس النبي يحدثنا فقال هي دعوه، هي ايه؟ خد بالك بقى ادي الشاهد معايا، هي دعوه. ثم جاءه اعرابي فحدثه حديثا فقام مغضبا ولم يكمل حديثه. يوم بقى عثمان كل ما يقعد يقول النبي قال هي دعوات، كان عايز يقول ايه بقى؟ قال عايز يقول ايه بقى؟ يوم يقعد يسرح كده ويخمن وعقله يروح ويجي، يبقى انت تكلمه ها فلا يسمع، تمر امامه فلا ها يرى. هي دي الحاله، يا دي الحال. كل طيب هو عثمان في مئة، طب ما كان ابي يقول للنبي طب يا رسول الله كنت عايز تقول ايه؟ وكان خلصت المساله. قال يا سلام، شوف هو بيقول فقام مغضبا. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يملكون ادبا جما، وكان من خير الاداب التي تعلموها ادب المتعلم مع المعلم. فالنبي قام مغضب، ومعنى انه يقوم مغضبا، وده كان شيء بيظهر عليه انه كان بش الوجه، فلما وجهه يتغير ده شيء الكل يعرفه. فمعنى انه قام مغضبا، قد اصبح في حال لا تسمح بان يسأل، صح؟ يوم يسألوه. احنا بقى نيجي نقول عيان، طب تعبان، طب عندي ظروف، طب هو واقف بخمسين سؤال كل واحد بيقول لي ما هو سؤال قد كده، ما هو سؤال قد كده. يا اخي المؤمن كيس فاطمي يا اخي، تحلى بادب المتعلم، تحلى بادب المتعلم. ومواقف كثيره بنتعرض ليها سبحان الله العظيم، تجد كأن البني آدم اللي قدامي ده ما بيفهمش، يعني خلاص بلا عقل وبلا فهم وبلا وعي. وأذكر كنت في عندي محاضرة في مسجد خالد بن الوليد، وبعدين مررت على والدتي فوجدت عندها كارثة، يعني وقع عليها ماء بيغلي سلخها، فكانت حال في حالة. وبعدين والله لا طلبت، قالت لي يا ابني والله لا انت رايح حال حالك، روح روح وقوم ما تقعدش، خلي الناس تدعي لي. فذهبت الى المسجد، وطبعا بلا عقل، مش بلا تفكير، بلا عقل. فجلست في المحاضرة وقلت ان شاء الله تعالى، يعني انا ما جئت الا لاقول لكم، يعني اسألكم الدعاء لوالدتي بس. واتكلمت 5 دقائق وقلت الواقع ايه وادعوا لها، ورحت قايم. وافاجئ بواحد وقت يقول لي انا معلش هتسمحك عايز 5 دقائق بس، وبيزعل بقى مني. قلت له صدق وتأمن بالله، قال لي لا اله الا الله، قلت له انت ما عندكش دم، ورحت سايبه ماشي. قلت له بس تقول له ايه بيفهموا ازاي، يعني تفهموا ازاي، يعني يفهم ازاي، يعني دي ناس بتفهم، دي ناس بتفهم. انا بقول لك ايه وانت بتقول لي ايه، عنده مشكلة وعايزني في 5 دقائق، اصله مش عارف زعلان مع امراته. انت بتتفاوى ايه ولعبت امراته؟ بقول لك هو ساب والدتي مسلوخة، تقول لي انا امراتي؟ يا اخي سبحان الله انت بتفهم ازاي. ففي ناس كده يعني ادب المتعلم ده ما يعرفوش عنه حاجة خالص، ما يعرفوش عنه حاجة خالص، ولا يراعي بقى لا مريض ولا تعبان ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، ولا عنده مصيبة حتى، ما بيراعي هذا. الصحابة ما كانوا بهذه الشكيلة ابدا ابدا، فكان عندهم حب التعلم لكن كان يعني يحوطهم ادب الايه، ادب المتعلم كده على طول. فالنبي مغضب، عثمان عايز يعرف بس ما سألوش ليه، لانه رآه في حالة لا تسمح له بالايه، حتى بمجرد الحديث شكله مغضب، شكله مغضب، فكف ونسي، يعني خلاص نسي يسأله، نسي يسأله. وراح النبي على الوجود ونسي عثمان الان يسأله. تمر ايام وتفكر بقى عثمان ليه المقولة دي، ولذلك بعضهم يقول ما تذكرها عثمان الا يوم ان مات رسول الله. اما مات قال العلم وكنا بنتعد اخ بقاله بس، فلما ماتنا فظلت هذه الكلمة شوف تشغله الى خلافة ايه، الى خلافة عمر. شوف ربك لما يريد الخير سبحانه وتعالى، فيجي سعد يقول له فجأة ما كانت على باله، يقول له اليوم ده ولما النبي قال كده قال قال له انا سألت بقى وعرفت، قال له سألت وعرفت حريحك اقول لك. شوف سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طب سألت وعرفت ازاي؟ لسه بنقول غلبهم الايه الادب، فسألوا ازاي؟ شوف بقى بيقول له ايه، بيقول له يومها قال النبي هي دعوة، مش ده اللي قاله؟ ثم قام فتبعته راح ماشي وراه، بيقول فاشفقت ان يدخل بيته قبل ان ادركه، هيخش البيت قبل ما اعطله. شوف ذكاء الصحابة يا سلام، ولذلك ده الذكاء ده والله يعني يفيد اصحابه، مش حتى مع من يحبهم، حتى مع اعدائهم. والله الذكاء يفيد صاحبه حتى مع عدوه، حتى مع عدوه. ولذلك تقرأ الكتب التاريخ وترى ابن كثير وابن جرير لما كانوا بيتحدثوا عن الحجاج بن يوسف الثقفي ومصائبه، يقول لك شوف كان له عادة مهببة ما نجا منه الا واحد، فعاش بيه محدش عدى من تحت ايده كده غير واحد، كان يخرج ويتخفى في زي اعرابه وجنده يسيرون بحيث لا يراون، خلاص بيقول عنه كده. وبعدين يجي يلاقي واحد مبتسم حلو كده الشيخ مجدي، روح موقفه اعرابي بقى ويقول له ما رايك في الحجاج؟ طبعا الناس مكويه بنار، والله مكويه بنار، ما كان في لا اظلم ولا اخشن منه. فيقول ما قولك في الحجاج؟ طبعا ما يصدق بقى الواحد ينفجر، ربنا ياخده وابني وكذا وكذا وكذا وكذا بس. فيشير الى الحرس فيأخذونه كما تقولون من الدار الى النار. ففي يوم راح مستوقف واحد قال ما قولك في الحجاج؟ قال هو ظلوم غشوم. والحجاج ما كانش الخليفة، ده كان واليا من قبل الخليفة. فقال هو ظلوم غشوم برأي الرجل. فقال لما لم تشكوه الى عبد الملك بن مروان الخليفة العين تشكوه؟ قال هو اظلم منه واغشم. ما انت هتشتكي حرام الحرام ونصاب لنصاب وضلال لضلال، هتشتكي مين؟ هتشتكي مين؟ ما المسألة واضحة وانت عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه؟ شوف خير. فبيقول لما لا تشكو الى عبد الملك؟ قال هو اعظم منه واخشى. الباس فاذا بالحرس يقدمون، خذوه. فالرجل اللي قال له من انت؟ وخلاص بقى وقع، من انت؟ قال انا الحجاج، انا بقى اللي عملته مش عارف ايه. وكشف عن نفسه في سرعه وذكاء وفراسه كده. قال له الرجل ولما لم تسالني من انا؟ وانا مش سالتك مين انت وتري الحجاج؟ قال له ما تسالنيش انا مين ليه؟ فطبعا لما توقف مثلا وزير ها وتبقى معاه مشكله بعدين يقول لك انا الوزير، تقول له طب وانت ما سالتنيش انا مين؟ هتطلع انت مين بقى ان شاء الله؟ رئيس الجمهوريه بقى مش كده ولا ايه؟ فقال له كده لما لم تسالني من انا؟ فالحجاج بسرعه كده قال له اذا من تكون انت؟ فقال انا مجنون، ابن مجنون، كل يوم في هذه الساعة بالذات تعتريني حالة جنون فاتكلم بما لا اعلم. خلاص. فظل الحجاج يضحك حتى وقع. خلاص يعني الرئيس عايز يقول له الساعة دي بقى ساعتي، يعني اخذ واحد مجنون وعفى عن الوحيد. شو الوحيد؟ ففعلا الذكاء بينفع ايه اصحابه والله، حتى مع يعني اظلم الناس، ما بالك بقى مع اعدل الناس. فكان سعد بن ابي وقاص يعني من الذكاء بمكان، من الذكاء بمكان. قل في النبي خذ حجرته فتبعه. فقل فاشفقت ان يدخل حجرته فضربت بقدمي. دب الدبه دي عملت ايه؟ فالتفت رسول الله من اللي بيدب ده؟ فقال من؟ ابو اسحاق. وكان يكنى هكذا سيدنا سعد، يقول سعد فقلت نعم. فقال ماذا تريد؟ يبقى مين اللي سأل؟ هو قال له حاجة؟ هو النبي قال له حاجة؟ ما نسحق ما نسحق. هو ما قالش لا سأل ولا اتقل على النبي، لكن شوف بالذكاء خد النبي هو اللي ايه. طب قال لي ماذا تريد؟ ما قلش بقى النبي ولا قال. شوف سبحان الله، ناس تعلم منهم زي ما بتتعلم من بتوع الشيكابيكا والضربوكا، تعلم بقى. فقال من؟ ابو اسحاق. فيقول سيدنا سعد قلت نعم. يقول فقلت ماذا تريد؟ وبساله انت عايز ايه؟ ها؟ فقال قلت يا رسول الله قلت كلمة لم تتمها، قلت هي دعوة وسكت. طب بقى مين اللي سأل دلوقتي ومين اللي عز؟ بس خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة لا يدعو بها مسلم في شيء قط. ليه؟ لان بعض الناس بيعتقد انها بتنفع في تفريج الكرب. لا والله في شيء قط، اي حاجة، المرض، الضيق، اي حاجة تعيزها، يبقى ما دعا بها مسلم في شيء قط الا واستجاب الله له. هي دعوة اخي يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولذلك بيعتبروها من مفاتيح الاجابة كده على طول. اي شيء انت عايزه من الله اكثر من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس زي ما قال اهل العلم يا ليتك تحقق امرين. الامر الاول الثقة في الله. مش واحد يقول لك ايه طب واحنا نغرم ايه؟ لما نجرب. هتجرب ربك يا ابني، انت لسه هتجرب اللي خلقك. سبحان الله، راجل تعبان اللي يقول الكلام ده، تجرب ايه؟ ده انت تفعل هذا بيقين، والله بيقين، بيقين والله الذي لا. وانا من زمان اول مره كنت وقفت على هذا الحديث، وبحلف بالله على هذه الواقعه، وقفت زمان على هذا الحديث واخد بالك، وفعلا اخذت هذه الدعوه بيقين. فخرجت وكان معي بعض الاصدقاء، فين كنا لسه طلبه في كليه اصول الدين، فين مستنيين الاتوبيس، فاتاخر قوي، فقلت لهم ان شاء الله عايزين الاتوبيس يجي. قالوا طب نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والله ما خرجت الكلمه من فمي حتى كان الاتوبيس قدامنا، والله ولا انسى هذه الواقعه. ليه؟ تدخل على الشيء بيقين، خلاص كما تظن بالله هتجد، مش تقول لما اروح اما شوف، اما تشوف لا حول ولا قوه. الا تثق في من قال هذا الكلام لا اله الا الله؟ شوف ما دعا بها مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. فرقم واحد يكون عندك الثقه بالله، الثقه بالله، الثقه بالله. رقم اثنين انك تكون مزيل لموانع قبول الدعاء. الانسان احيانا بيستخدم دعوات طيبه كتير لكن ما تنفعش. ليه؟ لان واقع غرقان في موانع القبول. يا حل في موانع القبول، اكل حرام بالله عليك، لما يكون واكل حرام العبد، وده كلام الله مش كلام، يكون مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي من الحرام، يقول يا رب يا رب فأنا يستجاب له. لذلك كان قول النبي لسعد نفسه اطب مطعمك تكن مجاب الداع. ايه والله، ايه والله. فعقوق الوالدين يمنع عنا قبول الدعاء، عقوق الوالدين، اشياء كثيره جدا، اشياء كثيره جدا. ولذلك لازم تفتش عن موانع القبول، تنحيها عنك، وجرب بقى تدعو ربك بقلب واثق، شوف ايه اللي يحصل، وشوف ايه اللي يحصل، كما فعل يونس، كما فعل ايوب. اه والله مش نبي الله ايوب قالني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، كما فعل ابراهيم لما طلب الذرية من الله، وكما فعل زكريا. دعوة على طول الاجابة، استجبنا استجبنا استجبنا. ليه؟ مفيش موانع قبول يا عم الشيخ اللي احنا غرقانين فيه، اللي احنا غرقانين فيها. ونسأل الله السلامة والعافية والله. فتفعل هذا وبعدين تبقى فاهم بقى اللي انت بتقوله، ده مش مجرد بغبغوات، مش مجرد بغبغوات. الشيء اللي بيحز في نفسي، واحد كنت قاعد مرة عند واحد سمكري، سمكري، وبعدين كان مشغل الراديو، فمشغل ام كلثوم، وتعمل يسمع يا سلام يا ست، فعمل تشيل الهباب ده ولا تحوله وتديله القران الكريم اسمعه. فقال لي يا سيدي تمعن بس كده وافهم، وانت هتحب الكلام ده. شوف شوف شوف سمكاري، تمعن وافهم. طب انت فاهم ايه؟ مسك لي الالفاظ اللي عماله تقولها، وعمال ايه؟ خد بالك انت دكتور عمال يتكلم، ايه ده؟ يعني انت فاهم ده كويس قوي. قلت له طب انت لو تحولنا دلوقتي على محطة القرآن الكريم تقدر تشرح لي اللي بيقوله؟ قال لي هو انا شيخ؟ قال لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الكلام، معن معن وافهم يا اخي، افهم معن وافهم كلام ربك اللي خلقك الاول، افهم كلام ربك اللي خلقك الاول. فلما جم اهل العلم يتكلموا قالوا اولا ما هو الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ قالوا الدعاء الطلب. شو الدعاء كده؟ الطلب، الطلب، تطلب من الله ان يجلب لك خيرا او ان يدفع عنك ضرا. ليهم ثالث، هي دي طلباتنا عند الله، والله يجلب لك خير يدفع عندك ايه؟ شر، مش كده؟ قال حلو قوي، يبقى الدعاء طلب، تطلب من الله ان يجلب لك خيرا او ان يدفع عنك ضرا. طب اللي قاله سيدنا يونس مش قلنا ليه دعاء؟ طب تعال بص له، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فين الطلب؟ اين الطلب؟ أين الصلب؟ هو في بطن الحوض. مش كده؟ المطلوب ايه؟ يا رب طلعني. مش كده ولا ايه؟ طب قول لي فين الطلب هنا؟ واقول اتفقنا على ان الدعاء طلب، تطلب من الله ان يدفع عنك ضرا او ان يجلب لك خيرا كده. فانا بقول واحد مثلا مريض يقول شفيني، مش كده ولا ايه؟ شفيني ضعيف، يا رب خوني، عايز مال، اللهم ارزقني. يقول له لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب فين اللي انت طلبته؟ ها فين اللي انت طلبته؟ يبقى الدعاء طلب عشان تتعلمه. ولذلك انا قلت زمان، عملت محاضره زمان لاخوانكم سميتها كده فن الدعاء. الدعاء ده ايه؟ فن يا حبيبي، فن مش فتوالة. يا رب قلبي ليه؟ خلص خلاص ان شاء الله. ايه يا عم؟ ايه يا سيدي؟ ايه يا سيدي؟ ايه يا سيدي؟ ده ده ده ده عايز انسان، واخد بالك؟ اه والله عايز انسان يكون يعني كيس، وربنا يحب العبد ان يكون كيسا. ايه؟ فاطنة مش مدب كده، لا، وكلنا كده، وكلنا كده والله، وكلنا كده. يعني انا زي ما قلت، واحد ما وقفني الشارع قال لي اسمع لي حقي عليك ان انا اسالك كده. طب بالله عليك ارد عليه اقول له ايه ده؟ واقف يقول لي كده بيتخانق معايا عليك ان انا اسالك. قلت له حق عليك انك تسمع كلامي، مش كده؟ قال له سيدنا موسى الخضر ايه؟ ستجدوني ان شاء الله صابرا. ايه؟ قال لي ماشي. قلت له انش خلاص دوا يلا خليها في تواد. واحد تاني يروح لقبلك يقول لي يا سلام ربنا يديك الصحة، والله انا عارف وربنا يعينك ومشاغلك كتير وربنا يصلح لك الحال، وانا مش عايز اعطلك. اقول له طب تعالى عايز ايه؟ ما خلاص بقى، ما انا فهمت يعني. بس ليه احنا كده؟ والله نحب الانسان يبقى عنده كما قلت يعني لباقه يا اخي في العرض والطلب، لباقه لما يجي يطلب، يجي يطلب فيجي يبصوا للكلمه دي. شوف القران اعتبرها دعوه فاستجبنا له، والسنه هي دعوته، دعوه اخي ها يونس، يبقى هي دعوه. طيب الدعاء طلب، والطلب يا تطلب جلب خير، يا طلب يا تطلب دفع ضر. تبص في الكلمتين دول لا فيهم طلب جلب خير ولا فيهم طلب دفع ضر، فكيف اعتبر ذلك دعاء؟ عايز تعرف اكيد. اه والله عايز تعرف صح مش كده؟ عايز يبقى اديني يوم الاثنين القادم. شوف اللي عارفين الحكايه ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. وهتقول بقى الاثنين اللي جاي شم النسيم وتطلعوا من الشمامين و احنا ما عندناش الكلام ده، لا شم نسيم ولا شم بتنجان. ان شاء الله احنا عندنا علم واقبال على الله. اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. عشان اللي بيقولوا يجيبوهم في التلفاز وطبعا يبطلوا امور من الدين، وخاصه فيما يتعلق بقضيه الختان. طبعا دي قضيه انا مش محتاج يا اخي ان انا اتكلم فيها، واللي زي دول ما بملكش غير ان اقول فيهم حسبي الله ونعم الوكيل. لكن انا اتكلمت على الختان وربطت على وزير الصحه وعلى الدكاتره المتفلسفين بما فيه الكفايه في شريط الختان، خطبه كامله يعني استطاعت ساعه او اقل بقليل، كلمت فيها عن ختان الاناث وحكم الاسلام في هذا، وازاي ترد على الموتورين اللي في العصر الان اللي بينادوا بتحريم ختان الاناث وعدم الاقدام على مثل هذا العمل. فياريتك ان شاء الله تستعين الشريط من اي احد من اخوانك تسمعه، هتسمع فيه الكفايه يعني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نعم.